شوات غرامي والرحب والأمل وانت ساس المحبة من زمان طويل. من كان يا حبيبي ما تحمل زعل في رضاك وعتابك صار قلبي عليل. في رموش المحبة سهم عينك قتل من طموحي وعزمي ما قويت الرحيل. أسهر الليل كل يوم كل ذهل وانسجم مع طيوفك وارتياحي جليل. أني أخذ غرامي والرجع ما حصل تتقد نار حبك في الضمير الشعيل. ما يسل قد عودة والهضيمة اعتزل من سليل انت حدر فوق متن الشليل. استخيل خايل بالرضا والحيال أرخص العمر كله وابذل المستحيل. أستخيل المخايل بالرضا والحيال أرخص العمر كله وابذل المستحيل. مطلبي من رضاك كان باقي يا مال رد لي في يوابك يا شفاة العين.